آمين. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحن قصوات الرأي كتابك شرح السنة للإمام المزني. وحين أبدا بيي وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. إلهي هذا الكيس كلمة ذهب وكو هذا الله أيوه يا أودي سا يسفوين كيسو ودمسرين نقصان مالين غير مخلوقات وقارئ لأبورين الصفة خالق لم يلاهذو ومخلوق دائمات وقار ولقود شراية أزليات ولقود نشرية أزلق وحلا استعمال شيء لأن بداية لهي ولدي ولدي هراء تشري أي الليلة وأزلي وليست بمحدثات قار لسود رسيي معها وفتبيد دور أي باب بعضه ومخلوق وباب كل شيء هالك إلا وجهه يعني صفات كصفات الأفعال ومحدثات الأفراد أما محدثات الآحاد يعني حق أفراد دي ذا دي لقى إيقوه ومحدث لكن أفعاشا إنو إلهي كسي فيسي يعني وحوي يضب برومه كصفاهان إنو كسي فيسي هاي يضب رغم هذا الكار وقديم النوع حادث الآحاد نوعها وأهو الرئي وين إلهي هذا الله برغم له ولقي إلهي هذا الوقص في السناء ولقي مركو الدورو هذا الله ولقينا وهذا اللي دورنا مركو الدورو هذا وكذلك أبو رسة وإلهي وحبوره ولمي مرينه وحبوره مستحيل أي كأهيد مجرين انت هنو مخلوقاتك حتى أبورين إنه وحبوره وكسف إسنا ويقادر بكوها مرك هلك ليست بمحدثات تفصيل كاسا قلائي وصفات الأفعال وحادثة الآحاد يعني تصبى مركا القاسبة جلس تصبى جلس إنه حوالي اللي أرنكره هذا كأفراد ديسو ومحدثنا لما شيء تعلق هذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ومركو الشيء دوره أي إلهي كن إلى هذا مركو أبو رس يستوي يقول حرمت هاي مشي أي دونس أيا كنتينا كن أعرنا يينا أي مشي هذا كن حرمت مشي هذا أي كن حرمت وأتوى الله يري ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون مركو ذكري هل يقول سفي محدث هل لو كذا حق أفرادي سأما أحاديث ولكان ربنا ناقصا فيزيد محقق وحر ضبدي وليست بمحدثات فتبيد لكن وحر في عن فتبيد إلا على سبيل الجواب مروانها وادعو وسل وعرض حظه تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل أشياء دي بكم مبتدئ لو قدر أنا مصر قلها لكن نفي إلا قدر لو التوجيه يسد وضب دي قد يمكن أصار المرين أفلا تبيد ليلة. شو قلت كاسك السورة دليل يا كورف يعني ها صح. ولا كان ربنا ناقصا فيزيد ربي قال معها من ناقصة وفيزيد دبد مركا وزيادة وشيء مركا ناقص كاه وقبل للزيادة صاودت يعني ربي صفة ومكرره صفة ومكرره جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين صفات كيسو إلهي وويناتي وحيكويناتي عن شبه صفات المخلوقين صفات كمخلوقات كإني وإكا وقصرت عنه فطن الواصفين وكقابطي كو احصفين إياه في روي كودو الفطن وجمع فطنة فطنة نوحة ليلة هذا يعني في رضا يا ليلة يعني ذكاء يا في رضا مسكح بضنانت أشياء قريب بالإجابة عند السؤال إلى هاي أي هو قريب الله أدوي هاي بالإجابة أقبلات أي كدوي هاي حق أقبلات أي أدوي هاي عند السؤال مركا لبريو مركا لبريو أكتير أدعوك وأقبلات بعيد بتعززي وحكول ديري هاي وكفقي هاي بتعزز شرفته يو مركا يسا مركا أود ولا ينال لما قارا يلاه وحدبنا لما قارسك عال على عرشه أي هو إلهي عال ومد كرية على عرشي عرشك سوف كرية بائن من خلقه ومن خلقه ليس كبحثا موجود إلى هيوات شراه أي هو موجود وليس بمعدوم ميدا شرين معها ولا بمفقود مفقود يا معدوم نواس معها ميدا شرين ما أما ميد لواي ما وحشقت الماما يا صفاتك إلهين يا صفاتك مخلوقاتك الشبهين أطوى الله يلي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلهي وحلمي لما ترى ليس كمثله شيء مركب حسوق ليس إن أن ذات ديس ذاتك لشبهين وأن صفوين كيس صفوين كلشبهين وأن فعل كيس فعل كلشبهين جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وحكلا الله يريد ولم يكن له كفوا أحد وحكلا الله يريد فلا تضرب لله الأمثال وحكلا الله يريد فلا تجعل لله أندادا لما أنت تشبيها أين في نيسا هديتها إن شاءها إلا إن قلنا هي يا ربي إن نعدك لك شبهنا يا هديتها إخبارها أو إلا إن أغور ما إن إلهي عدك لك أين يشبهنا وكيف تشبيهنا وحوقه بسمى تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق إن مخلوق خالق اللي يشبهه قل له هذا صفة إلهي وحي لم يتهي صفة مخلوق يا المعلبات وأهمر كيسر يعني تشبيه المخلوق بالخالق إن مخلوق اللي يشبهه خالق تطفر بضن وتشبيه مركا يعني ديدة وحيث كنت حلو تشيانون ديد مدى يديد أن تشبيه الخالق بالمخلوق لكن إن بضن وكم بذو حي كل عام تشبيه المخلوق بالخالق إن المخلوق خالق كشبهان إن بضن وقبورية كم بذا أما معطلة كم بذا حيورنا أيام إن وحوي تشبيه وباطل وخالق إن مخلوق اللي وشبه معه وأنا حق دركاس وحق لكن هذا مع ذلك وحيكون عيان إن المخلوق اللي افتيس خالقه كشبهان مركز سيوح يرون يعني شيخ هبل وحو وحوقي هاي السيد إلهي وحوقي وحو وحو أركاء سيدو إلهي وحو أركاء وحو أمق الله سيدو إلهي وحو أمق الله يعني الشيخ أي ولي كر ما يسيهين أي وحي كشبهيان شيخ أي ولي كر ما يسيهين بي وحي كشبهيان خالق مركا لبدا التشبيه هو نوع حما لبدا النوع بنا وباطل وهذا الهداب أصبت علم الغيب كأنه أوقي هاي وسيو إلى هاي وحو أوقي هاي وأوقي هاي وحي نقول إسا تشبيه باطلة حي نقول إسا تشبيه باطلة من غنس مركا واجبك واحد تهاي لبدا نوع تشبيه لبدا بين الاسكيلان ومخلوق إن تتسرق قادة صفين كي لها يوكلات كل صفين ساعة دوا باطل وكفر وقال لما وقصرت عنه فطن الواصفين وكقابتي قارستي الله قاريسه في روين كدتك وحصفين آية ومسكحدو دي عقل يقول ربكم أقران كران وحاو كل صفين على سبيل التفصيل تساوذي ما دام إلهي غيب نقلي هاي دا شرعي أما أدي الذي وحي قال الله دم فردي وحى الله الوصفين أيه عقلي قال مكي سقى يعني ليس كما راعي عقلي قال مكي بابك المسيدي وهي عقلي قال محدود عقلي ومحدود إمام الشافعي رحمة الله عليه وكيل لله أسماء وصفات لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها فمن ردها بعد قيام الحجة عليه كفر فمن ردها بعد قيام الحجة عليه كفر وأما قبل قيام الحجة عليه فإنه يعذر بالجهل فإن علم ذلك لا يدرك بالروية ولا الفكر يعني وحويري إلهي وحأسقنا هذين مقعي يصفوي إذن أيني كرن إني صفوي كأي مقعي ضفرته فمن ردها كي ضفر بعد قيام الحجة عليه كفر مركي حجة وكوكو انتيد بديت كي ضفر وقالوا وأما قبل قيام الحجة عليه فإنه يعذر بالجهل انت أن حجة لكن كوكو من وقفك أن حجة لقوق وحلوك عذر دار يا قال لماذا لقى باتنا يا جهل قرش لأن تآنو قرمي لأن علم ذلك لا يدرك بالروية ولا بالفكر بالعقل ولا بالروية ولا بالفكر عقلك هي كفكرك لقى فكر ومد لقوها ليلة هي ماءها لقو قارا لقو قارا يا ووحي يقى مركا يسا مركا إن لقى لكم المو الله قاط واجب قصص إمام أحمد بن حنبل وكيري يعني نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله الله وحمد صفين إنا وحمرك الله يسوي كصفية أما رسول صلى الله عليه وسلم الله كصفية لا يتجاوز القرآن والحديث لقى ما قد بأي قرآن كي حديثك يعني وتوقيفي وحمرك قرآن كي حديثك قصة أروري الله مبقى بصنية تفاصيل أن وحي إنه الشيق إلا قلمه وإلا قصرة ويهديك الوحي النقنة إذا قولنا على الله بغير علم إن الله لقى الشيق أيوحا علم الله الله نوحي لي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون marka muharramaadka qadciga waxa lagu daray in allah laga sheego waxan cilmi loolahay wala taqfu ma laysa laka bihi cilm saas awadeed waa in marka aan la oran intaan fekero ayaa caqligayga waxa iila muuqato in allah lagu sifeeyo aan ku sifeynaya waa inaan la oran arrinka noocaasi waa khalad على شاعر ولا ما تريدية يعني بابك وحكم إذا وكل علم يعني فضلا مركا عن المعتزلة والجهمية سكبا في باب مركا معتزلة هي جهمية يقول تحكيم العقل يكون تقين لكن أشياء كم إذا يقل لفتو ذو أشاعر ما تريد بابك كان كذا تقين يعني عقلك أيضا وفرستان وهي صفاتك مركا يساق أنت أي سوقين لفتي ده waxay yidhaahdeen waxaanu u sugaynaa caqliga waajibiyey marka dariiqa lagu sugay ee ahlu sunna wal jamaaca ku sugan iyo dariiqa iyagu ku sugaan waa kala duwan ahlu sunna wal jamaaca yacni waxa way markay sugayaan dee waxay ku sugayaan samciga iyo caqliga labadaba waashyaadana ay yidhaahdeen waa la sugayaa dee samciga iyo caqligu labaduba waa ku tusiyay labaduba waa ku tusiyay inta waxaan u jeedaa ay ashaaciriya maa turidiya sugays ay leeya caqliga keliyaana ku garanaa samciga kumaanu garan waayo samciga kuwa kale awilayaan ay leeyihin waajib weeye in la awilaa samciga waxay ugu soo aroorto waxyiga ugu soo aroortay sida kuwanba waxyiga ugu soo arooreen laakiin maxaa kala farqiyay oo tanna markaa la yidhi waxa weeye waajib waxaa in la awilo ama tafriid mutlaq la yimaado tanna waxa waajiba marka isaga in la sugo yacni waxa kale farqiya waxay leeyihin waa caqliga yacni taas marka dariiqa sugista iyaga iyo ahlu sunna waa ku kala duwan yihiin waa mar labaadka intay sugeen lafteeda furuuq baa u dhexaysa bacdi ka mid a sida iraadada يعني ما قبان إرادة شرعية إرادة قدرية إن إرادة قبس طلب إرادته تكرى إرادته أنها تحدث شيئا فشيئا شيئا بعد الشيء إن أسوى دريده وإلهي وحا نهراء الدون إن دبك الدون الدون طانا ما قبان وحيلي إرادة إلهي وإرادة واحدة تعلقت بكل المرادات في الأزل أشياء بك لدن دنبيسي وقت يا العيسى الفرق واضح كلامك مركا يسوغيان وحي يسوغيان كلام نفسي ذاتنا إلى هاي كوكومي أن حروف يعض منا ولا هاي وحاني مركا ليه القرآن كان حروف تله النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي يعني مركا ودتك سو جارسيي وحوي ليه مركا يسال حروف تي سوى مخلوق لكن مركا لا أن هاي القرآن كم مخلوق ما هو حنوتش إن كلام نفسي عندي ذا إلهي ذاتي سقصبا فرق واضح وحي مركا أهل البدع معتزلة إيه جهمية إيه أهل السنة إسكوها يين ما وحي أهل المعاني دا إلهي دا تدي سكسران يعني مخلوق ما هي مخلوق بيتها بي إسكوها يين ما يا قرآن كان منزل كعربي بي إسكوها يين ما مخلوق با مثل مخلوق ما أهل السنة والجماعة إلهيين يعني ليس بمخلوق جهمية دي معتزلة دنا إلهيين يعني وحوي ومخلوق أيها فرق النوع عسى مركز الشيء قد قار كتبه وحي أرانا يان فرق محدث كل قوري لي وفرق تقي وبابا أنشرين وركا سنوى باطل وحن شروي يعني فرق نواتشرا معتقدات وباقي كتبتها أنا يقول تعالى ومدون ضد مركز اعتقاد سنة ونشرنا مركز غفافينا يا نواجها مركز عقائد باطل كائن باطل لمدى لا عبدية واعتقاد كأهل السنة والجماعة لا عبدية ولا واضح يصير لا راعه اعتقاد كباطل كخلاف سنة لا قدقه ولا عبدية يصير لو قد تحدر الله يسقى إلى عليه ومد واجبا ومعروف كي الله أمره منكر كي الله نهيه وحق الله عبدينا لكن دتك قاركود ما جعل حقا الا عطيه حقي باطل كان اسكو دهن هذا ما جعل الله انا وحده ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون حق باطل كاكو دهن حقنا ها قرينا اذن كو غرنا يا حق يعني ساس الله مركا واجب كوحو يهي يعني بيان كحق العطيم هدي حق لقريان وعيد بكي منيا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم بالله لك واجب واحد تهي تبين كحق العطينا أي واجب منكرات كان مكة إلا نهيه أي مكة واجب واجب وصاص وقصرت عنه فطن الواصفين قريب بالإجابة عند السؤال الله أقبل دوا كل ويها وقرب خاصة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني الله وحو الشاقي مرك إكاوي الديان أضوام ضيب أي الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أنا أقول دعوة هيبا الله أجيب دعوة الداعي إذا دعان وأقبل دعاء كإبريائية أيا نقبل مركا إبريائية فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون مركا قريب أجيب دعوة الداعي وقرب إجابة قريب بالإجابة وكشيخ عبره الله نوح ظلا قاضي عد بريدة إنه كأقبلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بعيد بالتعزز لا ينال شرفت يا عزدا أي كفق يا هي يا أود ولا ما قاراي بمعنى واحد ولا ما قارسين إذا واحد قارسين كرتا ما تفتح أتعزز أتشرف والامتناع يعني وحوي وشرفته يا كبرك يا مركا يسقى مركا قوة مركا إله يعيد واحد قرسين كرتام يا عبادي واتو الله يري حديث القدس قال والنبي صلى الله عليه وسلم إلهي كسوري يا مسلم صحيح كسوري من حديث أبي ذر يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني يعني لباتين ما قارسين كرتان بعد ما عنه بعد عالم على عرشي بائن من خلقه أي هو عال على عرشه الله عرشك سواك كره مركب بعيد أرجع بعيد بالتعزز وعلى سبيل الإخبار وإلا لفظك النوع اسم سؤال لفظك بعيد يضل وصفين مسؤال أطيع علماء الهدان باب الإخبار أوسع من باب الصفات وباب الصفات أوسع من باب الأسماء بابك إخبارك وكبد بلاريه بابك صفاتك بابك صفاتك وكبد بلاريه بابك أسماء عالٍ على عرشي بائن من خلقه الله عرشك سواك كريان أي هو عالٍ على عرشي بائن من خلقه خلقك سواك بحسين وخلقك سواك مدحشره يعني وحى خلق قصة السمين أيام إلهي وكور قضاء وعقيهي وحكا قرصونا ما كديموني مجرم يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون الله وحوقي وحي هرو شري يعلم ما كان وما يكون يا واحد شري دون أقيه وما لا يكون لو كان كيف يكون وحوقي هاي وحان شري ودعينني هذا يدعي لها ينسد أن يقول الله ينبع الله وقيه يعني علمه وأوسع الصفات تعلقا حق تعلق وصفات صفات كأموك بالله رم وقلت تعلق بالله رم أو وحول بعلم وقلت تعلق وح موجودة أي وح معدومة وح مستحيلة أي وح واجبة أي وح ممكنة مدول باقي تعلق وحان تشري إني هدي تشري لها ينسل إن قال لها إن لها إن وقي هنا آيات القرآن ككشري ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون marka dadku aakhira tago oo qiyaamada la soo saaro in adduunyada dib loogu soo celiyo wax dhacay ma laakin haday dhici lahayd in adduunyada lagu soo celiyo ilaahay wuxuu ino sheegayaa sida yeeli lahayd gaalada walaw ruddu la'adu liman fa'an hadii adduunyada dib loogu soo celin lahaa looguma soo celinayaa looga jeedaa haday dhici lahayd ma dhacayse لعادوا لما نهوا عنه وحيكون قول الله يوحي لك الرابي ويتبق الله منها وإنهم لكاذبون بين بين الشيخ يمرك إليهم عمل وانا تسبب نصمين الله نتدنع لسه قال ربي رجعون مرك إساس وكل إليهم يعني بين بين كل شيخ يعني عمل وانا تسبب نصمين الله وعكر الله إلي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هذا يشري لهايين معبودات كرو الله أن أهين أو حق أهي هذا يشري لهايين يعني عرف يردون كوافس هذه لها أيضا واحد تمام يسأل دليل التمانع في الإلهية دليل كالدليل التمانع لها وعيسى يدري شذان المتكلمين تو دليل التمانع في الربوبية يدري شذان أنا غلط صدى الشيخ الإسلام ابن تيمية وعدي مركبة التمانع في الإلهية لا في الربوبية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا آلهة لا يلي إخالقين لما أرن آلهة نوحى لو بجد معبودات صفانا حدفا لقرن آية لو كان فيهما آلهة يعني حق أبا الوجه مكا صفاتي حق قصة بصنايب ولا حد قرر شدر قرن يدراد ويقار باطل إني تشران أدي الله شيكتين عالم على عرشي بائن من خلقي أي ذكا لو أدري نواتي المسألة عال على عرشي بائن من خلقه إلى عرشي سوى ككر يا بائن من خلقه خلقي سنوى كبحسين أكو ما دفتر خلقي خالق يا مخلوق وكل بحسين موجود وليس بمعدوم الله واتشرى وعلى سبيل الأخبار وليس بمعدوم بائن من خلقه وعلى سبيل الأخبار حنكمل يا أرجى بائن من خلقه الفاضي يا أريضة السلف استعماله أحد رشان لفظي النصوص تكسو أرورين أباب الصفات كسافسا أي سلف استعماله لكن أي نصوص تنكدلي شذين إجمال لا أنو كترين واضحة توضيحنا أي قطن لها مدو حوية كلام الله غير مخلوق غير مخلوق لفظ قاسي استغوا الصدع الصريح وعه كتاب يصنكم أيمن أدي الله لقى استنباطه لكن صريح غير مخلوق كتابك الصريح ومسأل الرنس ونظر الصريح ومسأل وتي سيلاهن دتك قاركود يعني لفظاً مر هذا الكتاب يسون الصريح كو أهين كو عطين إلا قال صلوا لسكدة يا كفي عن وغير مخلوقي ومخلوق تون عن لورن كلام الله لو قال صلوا شوف هذا عين كاسواه ريصوب حضي تبع الإمام أحمد ابن حنبل وحويلي سوى شوف هذا ردينا إياه قرأ واقفية اللي يلاهده انت اين ايدتكو كهر لنا باب كان اين ايدقلين كان يسعهم السكوت اين اي كامسان واقف الله لكن مركا يكهر لين ضدكو او اي باطل كهر لين حاو دي لين اي كهر لانو باطل كرديان او استنباطن ادلب اكوحو التلمامي إنه حوي حاجة البيان كان صن يصارن كلام. سأودي مركي شو هذا الصوب بحضي أورنا إس قرآن هو مخلوق. على ما ذي السلف كمركة شوي وكو إجماع الناس هو فقين إنه قرآن كإلهي غير مخلوق يعني. وكلام الله يهي كلام الله هنا غير مخلوق. لفظ قلبات وبائن من خلقه. يذن وحوي السلف هو استعمالين. أدلة ذلك الاستعمال لفظك الصدحات استوى على عرشه أما على العرش بذاته إرق بذاته إنه يتبردقان وحيو كان للتوضيح يرد أهل البدع يردني ولفظك الصدحات لفظك أفراد معهم بعلمه إرق بعلمه يضو صدع الصريح رؤى يعني مسارور صحابتنا ما استعمال وكذلك الفاظ مركا الصوب حدا يقار أرنا إياه إن الله بذاته في كل مكان أي سعي أر الديان علماء السلف كوتابعين تقوه الرئيس أي استعمال إن يلهدا بعلمي من أن في نيسه معاني كلنا مركا يسألنا الراعي سيصرف كقارطود وكعبرين معهم بعلمه وقدرته وسلطانه المهم لفظك أفراد وكس لفظك الشناد وإلا يلاهده يعني حقيقة البطرة وإلا يلاهده استوى على عرشه حقيقة أما صفاتك إلهي إن حقيقة البصحية أهل البدعة معطلة أهي أهل السنة هنا وحيا لا يسوها يوحى كم إذا صفاتك إلهي ومجاز يوم يوحى حقيقة طاسة كم وحيا لا يسوها إن شيخ وحيو الشاقي قصة وحيتها وحيو الوداد أشعري أه وقليه أزهر كالصوب بحياء أهو دي وحوي بابك أشعر ذا آدي آذ وحو الليرة ومعروفة هذا سيوح أمك عالماي من آذ لو يقان أيا وحو يلي وليك يقول يا إيدي حرتيسة مركزان ده نوحا كويل يعني وحا قضايا اعتقاد سنة هاي أن الله استوى على عرش إنه لها عرش يسكى كرية إنه حوية وياها السميع بصير أو كلام كهذا الله أو رضائي يعني مركزة الصفات كيف مركزة بعض كم إذا الشيء يعني صفات كعين كاسة إن إله إلا بصفة يوحو يسكو صفة أما رسولك صلى الله عليه وسلم الله بصفة أما إنت واقبا منه دولات كنوا الشيخ في التأويل إمام بكل يا بابك مركز أنا قال لفظي أنت واقف مركز أنا هذا محدد أنت هذا محدد أنت وحدد أنا يقول لك ابن تيمية إلى هذا يعني استوى على عرشه حق على حقيقتي حق على حقيقتي من ديدني oo ilaa yiraahdo xaqiiqadeeda lagu socodsiinaya tan diidan ay wataas yaani sifadkana ma alfaadani kitaab iyo sunna ku yimaadeen haday istiwaa tahay haday gheer kitaab waxaanu markay isaga kale yahay ta'wiil marka lafdiga haduu itlaaqo sheego wuxuu u qasday ta'wiilku ka rumaysnaa laakiin waxa ka dhooqaynaya in la yiraahdo waa xaqiiqo taasa ka dhooqaynaysa saas awadeed ayuu leeyahay calaa xaqiiqatii baan diidanay marka hadee ahlu bidaca iyo ahlu sunnuhu calaa xaqiiqatii waxyaalaha isku hayeen ba ka mid ahay taas ayay ka mid ahay ibnu cabdilbar oo 463 markay hijradu ahay dhintay min culamaa'i qarni alkhamis waxa uu oranayaa أجمع أهل السنة على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز أهل السنة هو حيكو إجماعين قرست لقراء صفات كقصة أروري كتابك يا سنة يا الرمين تلا الرمين يا وحملها على الحقيقة لا على المجاز يا حنبارست لغو حنبار يا الغفصر يا حقيقة أهاني المجاز الغفصر taas ahlu sunna wal jamaa ay ku ijmaacsiin markaasoo dadku tilmaamaya ahlu bid'a jahmiya iyo mu'tazila iyo kuwa lamid ka ahi inay dhamaantood markay isaga yiraahdeen waa calal majaz sifatkaasi yaani marka inay aan ka yiraahdeen cidda sifatka sugeysana ay mushabbiha u qabaan iyaguna markaysa marka ahlu sunnuhuna ay u qabaan marka isaga naafuun lil macbuudina yihiin hadalka noocaas ayuu tamiidka ku oranayaa fi kitaab at-tamiid marka almuhim sifaatka ilaahay waa xaqiiqo laakiin waa xaqiiqo marka la leeyahay macnaheedu maaha tashbiih ilaahay khalqigiisa makhluuqaadka lagu shabahayo ilaahay sifaatkiisa in makhluuqaadka lagu shabahayo maaha ilaahay sifaatkiisa in makhluuqaadka lagu shabahayo maaha waayo yacni marka sifaatka allah lagu sifaynayo iyo sifaatka markaysa makhluuqa lagu sifaynayo mid walba xaqiiqada waxay ugu noqonaysaa marka isagaa nisbada markaysa markaa waxaan cidda lagu sifaynayo makhluuqu wuxuu leeyahay xaqiiqatun tunaasibu khaaliquna wuxuu leeyahay xaqiiqatun tunaasibu yacni saas tashbiiha la diidayaana waa in la yidhaahdo sifada khaaliqa sifada makhluuqa la mid ah laakiin sifadu allah ku sifaysan yahay waxbuu maqlaa waxbuu arkaa waxbuu og yahay oo waa koreeyaa oo sida makhluuqaadka wax uma maqlo oo wax uma arko isi ka duwan buu waxuu arkaayo waxbuu maqlaa yacni taasi waxa weeye ma aha tashbiih waa isbaat sifaadkii la sugaayo iimaan la rumayna macnaha noocaasna horeynu soo sharaxnay والخلق ميتون بآجالهم مخلوقات كو حي دمانا يعني أجشو دي وقت جي نرشو دو كو أكيد يعني نرشو دو كل ما تي دمانا يعني عند نفاد أرزاقهم وحي دمانا يعني قربتا في سيقيدو دو دمانا وانقطاع آثارهم رادت كو دو أي قوان تلابة دا ترسن مركا تلابة دو دمانس أرزاق دا ترسن يوحى اللعون أيو أرزاق دو دمانس neeftaa tirsan inta la neefsanayo ya neefti baa dhammaanaysa marka goorta ajashoodu dhammaatay dhimanayaan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk Thank you.